بلادهم ويعرضوا الى المخاطره ودون التوكيل. نعم. وحكمه انه مبني على السكون. ما لم يكن مهتما او اتصل به الف باثنين او جماعه وهي مخاطره فانه يكون مبني على الحد. الحد حرف العله او خلف الدون. فانت بارك الله. نعم يبنى على حل حرف العلة. إذا أمرت من فعل مضارع معتل الآخر ففعل الأمر يبنى على حدث حرف العلة. فهذا فما معنى قولي وإن أمرت من سعى وعند أي من مضارع سعى لا كما أوله الشارحنا أي من لفظ فعل مثل سعى هذا التكلم ما نحتاج إلى هذا. أي من مضارع سعى يكون على حد مضارع. الكلام على حد مضارع من سعى أي من مضارع سعى. وأما التدميرات التي قدها الشارح فهي ظاهرة في التكلم. طيب فمعنى قولي وإن أمرت من سعى أي من مضارع سعى ومن مضارع غدا ومن مضارع رمي من مضارع رمى فتقول اسعى واغدو وارمي يكون مبني على حد فرق العلة. طيب احسنت. طيب إذا أمرت من مضارع معتل الوسط فما الحكم؟ إذا أمرت من مضارع معتل الوسط أي قبل الحرف الأخير حرف علة عن صدري فما الحكم؟ إذا كان المذكر إذا أمرت المذكر فأنت لا بد من هذا التفصيل. إذا أمرت المفرد المذكر فيحذف حرف العلة هذا الذي هو عين الكلمة وصوت الكلمة يحذف لأجل انتظار ساكنين تقم على خير ساكن لأجل الأمر وهو ساكن فتقول في الأمر من مضارع خاصة خاف العباده وبعض الناس يقول خاف الله هذا خطا لا يجوز هذا اللفظ خاف الله هذا معظم خاف الله لا احد يخيف رب العالمين خاف الله صواب يقال خاف الله اما خاف الله هذا نسمعه كثيرا خاف الله ايش خاف الله حتى مع طلاب العلم هذا ما يصلح ان يقال خاف الله وانما خاف الله والامر او الامر من خاف خاف العقابة وخاف العقاب خاف العقابة. نعم مشكلة. نعم. لأن هذا الساكن عارف. يقول الأخ كيف أنتم تقولون لما يفلت من أجل انتقال الساكنين. والفاء الآن قد حركت خاف العقابة خاف الله الفاء هنا حركت. هذا التحريك عارف وليس المتأخر فما يعني يبقى الحكم على ما هو عليه هذا التحريك إنما هو لأجل التقاء الساكنين عرض لأجل التقاء الساكنين فلا يعتد به. فهذا جواب سؤال طيب سؤال طيب وجواب ما سمعته أن هذا التحريك إنما هو عارف لأجل التقاء الساكنين فيبقى الحكم على ما هو عليه خاف الله وإن تحركت الباء يبقى التقاء الساكنين موجود. يخافنا النساء يخافنا لا تقول يخافن خافنا مع المضارع مع الامر سواء الحكم النساء يخافنا وفي الامر خفنا انت غاز ساكنين كيف ده؟

ولا موجود هنا يعني يقول لنا نقرأ من هنا كيف هذا الطالب يقول لنا فيهم ولا سأقرأ وامشي سأذكر الفائدة وامشي عليها بفتح الراء أي المشابهة أي الأحرف التي هي سبب المشابهة ويجوز كسر الراء المضارعة تسمى أحرف المضارعة أي الكلمة المضارعة المشابهة للإسم بفتح الراء أي المشابهة أي المشابهة أي المشابهة أي الأحرف التي هي سبب المشابهة ويجوز كسر الراء على معنى أحرف الكلمة المضارعة ويجوز كسر الراء على معنى أحرف الكلمة المضارعة وعلى تقدير موصوف محذوف أحرف الكلمة المضارعة فعلى هذا يجوز قراءة الراء بالفتح المضارعة على ما سمعت من المعنى ويجوز قراءة الراء بالكسر أحرف المضارعة أي أحرف الكلمة المشابهة للإسم أحرف الكلمة المشابهة للإسم هذا معنى المضارعة بالكسر وإذا قلنا بالفتح أحرف المضارعة أي الأحرف التي سبب في إيش في المشابهة سبب في المشابهة هذه الفائدة تحصل إن شاء الله طيبة حاجتها بالنجاة كيف انتهينا بشريط الباقي قال رحمه الله وهذه الأربعة المذكورة تسمى أحرف المضارعة ويجمعها قولك وهذا معنى قولي وسلطها الحاوي لها نأيت ويجمعها قولك نأيت أحسن من هنا أنيت لأنه في شيء من التفاؤل معنى قربت قرب قربت من الشيء فأحسن من هذا الجمع أنيت أما نأيت معنى بعد نأى بمعنى بعد ويجمعها قولك نأيت فإنه نون وهمزة ويا وتاء هذه أحرف المضارعة فإذا أصل السم الخير هذا هو أصل الخير ثم تجعل فيه خرزات فإن لم يجعل فيه خرزات يقال له سم كما في المختار فإذا جمع فيه الخرزات يقال له خير قال فإذا أصل السم الخير الذي تنضم فيه الخرزات فهذا هو أصل السم ثم استعمل فيما استمعته استعمله الشارح أو الناظر بما سمعته فشبهه باب التشبيه قال فإذا أصل السم الخير الذي تنضم فيه الخرزات فشبه الناظم اجتماع الحروف المتفرقة في كلمة واحدة باجتماع الخرزات المنتظمة في خيط واحد شبه رحمه الله الناظم اجتماع الحروف المتفرقة في كلمة واحدة باجتماع الخرزات في خيط واحد فلذلك استعمل هذا اللفظ الذي هو يطلق على الخيط الذي فيه الخرزات يطلق على الخيط الذي فيه الخرزات أما إذا لم يكن بدون خرزات فيقال له سلك كما ذكر هذا صاحب المختار قال رحمه الله فإذا أصل السلط الخيط الذي تنضم فيه الخرزات فشبه الناظم اجتماع الحروف المتفرقة بكلمة واحدة باجتماع الخرزات المنتظمة في خيط واحد وعن قول احفظه حفظا كحفظي وهذا معنى قوله فاسمع وعن قول كما وعيت أي احفظه حفظا كحفظي تماما تكون الكاف لمصدر محذوف كما سيأتي وعن قول كما وعيت أي احفظ القول حفظا كحفظي واحفظ القول حفظا كحفظ هذا معنى وعن قول كما وعيت قال وعن قول أي احفظه حفظا كحفظ فالكاف نعت مصدر محذوف ولا مصدرية فالكاف صفة وهي اسم هنا بمعنى مثل والكاف تأتي اسما بمعنى مثل ما جاءني كزيد ما جاءني كزيد أي مثل زيد فإذا عرفت ما جاءني كزيد تقول الكاف اسم فاعل مبني في محل ايش؟ رفع والاصل الكلام او معنى الكلام ما جاءني مثل زيد ما جاءني مثل زيد فالكاف هنا اسم بمعنى مثل وهذا وارد في اللغه يرى بعض النحاة الكاف تاتي اسما بمعنى مثل ومثل ما سمعت ما جاءني كزيد اي مثل زيد فهي فاعل والكاف مضاف وزيد مضاف اليه وهنا كذلك ايضا وهنا كذلك قال الشاح فالكاف نعم فهي اسم بمعنى مثل نعت مصدر محذوف وأصل الكلام وعن قول وعيا مثل ايش وعي وعن قول وعيا مثل وعي واضح هذا هو فتكون الكاف اسم بمعنى مثل صفة لمصدر محذوف تفسيره وعن قول وعيا وهذه الكاف هنا صفة لهذا المحذوف الذي هو وعي وتكون ما هنا ايش مصدرية حرف

ما يقصد هذا؟ قال يؤخذ من قول الناظر وهو من قدوم شيء قد أول كل أنها لا تسمى حروف مضارع إذا كانت من أصل الفعل. كيف يقصد؟ إذا كانت من أصل الفعل كيف يقصد؟ لكن شيء آخر هذا. كان همزة من أكرم ومن نصر والثاني توقع